رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وما جاء من النصوص الاخرى في السنه والكتاب كذلك. لو اعتقد ان اللواط هو اتيان الرجال حلال كفر به مع المسلمين ولو لم يفعله، نسأل الله العافيه. وهكذا لو اعتقد ان الربا حلال ولو لم يرابي فيوهي انه يكون كافرا مكذبا لقوله جل وعلا: واحل الله البيع وحرم الربا، يمحق الله الربا بالصدقات، يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فاذا قال ان الربا حلال فكفر اجماعا، او قال ان قتل النفوس بغير الحق حلال، يجوز الانسان يقتل من شاء من اخوانه يقتل، او قال هذا حلال كفر بالاجماع، لانه استحل امرا محرما بالنص والاجماع، ومن استحله كفر اجماعا. او قال ان قذف الناس وسبهم حلال، قذف المحصنات قذف الرجال بالزنا بالفواحش بغير حق، لو قال هذا حلال ولا باس ان تقذف من شئت، تقول هذا ثاني وهذا لا يقال هذا بغير حق، هذا ردة عن الاسلام ناقض من نواقض الاسلام، نسأل الله العافية. كذلك لو قال ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، او قال نوح مهو برسول، او نوح مهو برسول من نص الله عليه في كتابه، او قال هود مهو برسول، او ما في القران مهو حق، كفر بالاجماع نعوذ بالله. ولو لم يترك شيئا من امور الدين، لو صلى وصام، لكن هذه العقيده تجعله كافرا اذا اعتقد ان نبي الله نوح ليس برسول، او انك كاذب، او هود كاذب، او صالح كاذب، او شعيب، او لوط، او ابراهيم، او موسى، او عيسى، او انه ليس برسول، كفر بالاجماع. او قال محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، او قال للعرب خاصه مو بالعجم، ليس رسول للناس عام ولكن رسول للعرب، يكون كافرا بالاجماع، لان الله يقول: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. ويقول سبحانه: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث الى قوم خاصه وبعثت الى الناس عامه عليه الصلاه والسلام. فلو قال قائل كما تقوله اليهود وبعض النصارى يقول انه رسول العرب او نبي العرب كما يقول بعضهم، هذا كفر وريد. كذلك لو شك، هذه عقيده، لكن لو شك شك، لو قال والله ما ادري هو محمد رسول ولا مو رسول، انا عندي شك، كفر اجماعا نعوذ بالله، لانه مكذب لقول الله تعالى: محمد رسول الله. او قال شك، والله ما ادري هو في بعث ولا ما في بعث، ما ادري هو في جنه ولا ما في جنه، ما ادري هو في نار ولا ما في نار، شك. هذا هو رد على الاسلام نعوذ بالله، هذا الشك فقط. لو ما اجزم ما انكرها لكن شاك، يقول ما ادري هو في جنه ولا ما في جنه. لا بد يؤمن ان هناك جنه من متى الايمان دخلها يوم القيامه صار اليها، ولا بد من ايمان ان هناك نارا اعدها الله الكافرين من مات على كفر دخلها. او قال شك، ما ادري هنا نبعث ولا ما نبعث، او موت وانتهينا، انا اشك، صار كافرا. لان الله يقول جل وعلا: زعم انك الرجل الا يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وقال انك لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتاتينكم، فنفى الساعه. وقال تعالى: ويستنبئونك حق هو قل لي وربي انه الحق، يعني البعث والنشور. وقد اجمع المسلمون على ان البعث حق، وان الجنه حق، والنار حق، والميزان حق، والصراط حق، وعرض الصحف حق، الى غير ذلك. فلو قال قائل: انا ما انكر ولا اقر، انا شاك، انا متردد، هذا نوع من الرده، الشك فقط. الاول الامثله الاولى في من جحد وهذا شك، او قال: انا اشك في الصلاه واجب ولا هي واجب، او اشك ان الصيام رمضان واجب ولا هو واجب، او اشك ان الزكاه واجب ولا هي واجب، او اشك ان الحج على مستطيع واجب ولا هو واجب، او اشك ان انا عندي شك في الزنا وحرام ولا هو حرام، انا شك في الخمر حرام ولا هو حرام، او شك في الربا وحرام ولا هو حرام، او شك في اللواط وحلال ولا هو حرام، كل هذا رده. ولو مجزم ولو قال شك، النوع الثالث القول، هذا مضى امران: العقيده وايش والشك. الامر الثالث تكون الرده بالقول، تكون الرده بالقول. من ذلك ان يسب الدين، يسب الدين، لعن الدين، هذه رده قوليه عن الاسلام نعوذ بالله، او سب الله، او سب الرسول عليه الصلاه والسلام، او سب الجنه، او سب ما شرعه الله، او تنقص ذلك، تنقصها واحتقرها، هذا رده عن الاسلام نعوذ بالله. المقصود ان الشك ان السب القول الذي يجعله مرتدا ولا انواع كثيره، فسب الله، سب الرسول، سب الدين، هذا رده قوليه نعوذ بالله. كذلك الاستغاثه بالاموال، الاستغاثه بالكواكب، دعاء الاموال، دعاء الاصنام، الاستغاثه بالاموال، الاستغاثه بالاصنام، بالجن، بالملائكه،

وهكذا الاستهزاء بالله قال ان الله ليس بعادل، ان الله ظالم للعباد، ان الله ما اعطاهم حقوقهم، ان الله يجهل واقع الناس ولا يعرف واقع الناس، كفر بإيمان المسلمين وبالله. لان الله يقول قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمان. فالمستهزئ كافر بعد ايمان سوى الله العافيه. او استهزاء بالقران فالقران مهم حقيقه وله كلام الله او بعضه مهم كلام الله او ليس بحق او ما اشبه ذلك من الكلام القبيح، صار هذا ردة عن الاسلام نعوذ بالله. وبهذا نعلم ان الخطر عظيم، الانسان على خطر من هذه الاشياء، ولا حول ولا قوه الا بالله. يجب ان يتحرز، فكم غلطه وكم كلمه جرت صاحبها الى النار والى كفر بالله ولا حول ولا قوه الا بالله. وهناك القسم الرابع هو الرده الفعليه، وهي كثيره. الرده الفعليه كذلك كثيره، منها ان يسجد لغير الله، يسجد للاصنام، يسجد للشمس، يسجد للقمر يعبدوها بذلك، هذه رده فعليه لهم. منها مثلا ان يجلس على مصحف، يقعد على مصحف استهانه له، يعلم ان المصحف ولكن يستهينه، او يلطخه بالنجاسه او يبول عليه، هذه رده فعليه نعوذ بالله، يكون مرتد عن الاسلام كافرا، لان هذا العمل مع كلام الله يدل على احتقاره لكلام الله وانتقاصه لكلام الله وعدم مبالاته بالله وبكلامه سبحانه وتعالى، فيكون كافرا بهذا العمل السيء القبيح مع كلام الله عز وجل. هذه انواع من الرده الفعليه نعوذ بالله من ذلك. وانواع الرده كثيره، لكن هذا منها، هذه منها. ولقد عرفنا ان ابن حجر الهيثمي لما عددها اوصلها الى 400 ناقض، ما بين قولي وما بين فعلي وما بين شك وما بين عقيده ولا حول ولا قوه الا بالله. والطريق الى السلام من ذلك العنايه بالقران والاكثار من تدبر القران حتى يعلم الانسان اسباب الهلاك واسباب الرده ويبتعد عنها، والعنايه بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما حدث به اصحابه وما علمهم اياه عليه الصلاه والسلام، ومراجعه كلام اهل العلم ايضا في باب حكم المرتد. العلماء الفوا كتابا سموه باب حكم المرتد، والف بعضهم كتب مستقله في احكام المرتدين ذكروا فيها انواع الرده واصنافها من افعال واقوال وشكوك وعقائد، اذا قراها طالب العلم عرف تلك الاصناف وتلك الالوان التي بها يكون العبد مرتدا عن الاسلام خارجا من الاسلام ولا حول ولا قوه الا بالله. فنسال الله لنا ولكم العافيه والسلام. ومن اسباب السلامه الضراعه الى الله، الضراعه الى الله وسؤاله العصمه والعافيه والسلامه، وان يحفظ عليك دينك وان يميتك عليه وان يمنحك الاستقامه عليه حتى تلقى ربك عز وجل. ومن اسباب السلامه ايضا والعافيه من هذا البلاء صحبه الاخيار والبعد عن صحبه الاشرار. إذا صحبة الأخيار تزيدك علما وتقوى ومحبة لله ورسوله ومحبة للخير وتفقها في الدين، وصحبة الأشرار تزيدك شرا وجهلا وتباعدك عن الدين وتجرك إلى ما حرم الله وإلى أسباب الردة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم ذلك صحبة الكفرة والمخالطة للكفرة والأنس بهم والتردد إلى بلادهم، هذه كلها من أسباب الكفر ومن أسباب الردة ولا حول ولا إلا من عصم الله، إلا من رزقه الله فقه في الدين فصار يدعو إلى الله ويأتي إلى بلادهم لقصد الدعوة إلى الله وتوجيههم إلى الإسلام على وجه لا يخشى على دينه فيه، بل يدعوهم إلى الله وهو متبصر وهو على بصيرة ويحذر شرهم ومكائدهم. وأما العامة وأشباه العامة هم على خطر عظيم إذا ذهبوا إلى بلادهم وخالطوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من أسباب الفتن وأن يعيدنا وإياكم من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والعافية من أسباب غضبه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يتوفنا وإياكم مسلمين كما نسأله سبحانه، أن يصلح حال المسلمين في كل مكان وأن يفقههم في الدين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يصلح حكامهم ويمنحهم تحكيم الشريعة والالتزام بها ويلزم الشعور بها، كما نسأله عز وجل أن يوفق حكومتنا لكل خير وأن يعينها على كل خير وأن يصلح لها البطانة وأن يوفقها لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.

فأقل له وكرهة ذلك ينبغي أن لا تستعمل. وإنما يستعمل سجادات سادة سليمة من هذه المساجد، وأشد ذلك مسجد النبوي وما فيه القبة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جلس عليها أو جلس على القبة صار في ذلك نوع من الإهانة أو نوع من التنقص، وإن كان ما قصد ذلك. فينبغي عدم استعمال هذه السجادات وأقل أحوال كراهتها، ويستعمل سجادات أخرى سليمة. نعم. سأل يقول: هل يجوز قضاء الإجازة لغرض الراحة والاستجمام في بلد الكفر؟ لا يجوز هذا، الذهاب إلى بلاد الكفر لا تجوز مطلقا، لا للراحة ولا لغير الراحة، إلا لأمر ضروري، إما تعلم ضروري من إنسان يعقل ويفهم من أهل البصيرة والدين لا يخشى عليه من هناك لأنه من أهل الإيمان والدعوة، فذهابه هناك ينفع الناس يدعوهم إلى الله ويتعلم ما يحتاج إليه من طب أو غيره. أما يذهب للنزهة أو للسياحة أو لأشباه ذلك هذا لا يجوز، لأنه خطر، خطر عليه من أخلاقهم وأعمالهم ودعوتهم الباطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقبل بين المشركين، لا ترى أنا أراهما. فلا يجوز المؤمن أن يتعاطى هذا الشيء إلا للضرورة مع العلم ومع البصيرة، ما يذهب إليه وهو جاهل، يدعس الحاجة كالسفراء ولا يذهبون إلى علوم تدعو الضرورة إليها غير موجودة بين المسلمين. لا بد يختار لهذا من هم معروفون بالاستقامة والعلم والبصيرة حتى لا يهلكوا مع من هلك. سأل يقول: هل يجوز بر ومواساة والسؤال عن الجار الكافر؟ إيش؟ هل يجوز بر ومواساة والسؤال عن الجار الكافر؟ يجوز البر الكافر الفقير والصلاة له إذا كان عدو لنا، إذا كان بحرب ما بينه وبين حرب، وكذا إذا كان جارا لنا وهو فقير يعطى ويحسن إليه ويكرم لا بأس، لكن هم من باب المحبة ولا من باب المودة، بل من باب أنه جار أو أنه فقير. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلن ينهانا عن برهم والإقساط إليهم إذا وهم كفار، إذا لم يكونوا حربا لنا. أما إذا كانوا حربا لنا مثل اليهود وأشباههم من بيننا وبين الحرب لا يعطى من شيء ولا يساعدنا بشيء، لأن عدو محارب. أما العدو الذي له أمان مثل عندنا يعمل آمن، له أمان عندنا مستأمن أو له ذمة، هذا لا مانع أن نعطيه إذا كان فقيرا وأن نحسن إليه وأن نرفق به من غير مودة ولا محبة. وثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن أمها جاءت إليها وقت الهدنة حين هدى النبي أهل مكة عليه الصلاة والسلام، جاءت إلى بنتها في المدينة وبنتها مسلمة وأمها كافرة تطلب الرفق والمساعدة، فأمر النبي أسماء أن تصل أمها وأن تحسن إلى أمها وأمها كافرة، تحسن إلى أمها وأمها كافرة. الحاصل أن الكافر إذا كان من أهل الذمة والأمان ليس بينه وبين حرب فلا مانع من صلته لقرابته أو لفقره أو لكونه جارا من غير مودة ولا محبة. سائل يقول: ما حكم من يلعن زوجته أو يلعن ما يملك مثل البهائم أو السيارة وقد تكرر منه ذلك مرارا؟ عليه التوبة والاستغفار. لا يجوز أن يلعن زوجته ولا يلعن تابته ولا يلعن سيارته ولا يلعن بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يلعن ناقته قال: أخرجها منا لا تتبعنا ناقة ملعونة. المقصود أن اللعن لهذه الأشياء منكر، لا يجوز. المؤمن لا يكون لعان ولا سباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فينبغي المؤمن أن يحفظ لسانه ويصونه عن الشتم، لا لزوجته ولا لأولاده ولا لسيارته ولا لبيته ولا لمزرعته ولا غير ذلك. لكن لا تحرم عليه باللعن، لو لعنها هي باقية في زوجته، ما يكون طلاق ولا يكون تحريم لها، يكون عليه التوبة إلى الله والاستغفار واستسماح زوجته من هذا اللعن. هكذا لو لعن السيارة تبقى في ملكه، ما تخرج عن ملكه، لكن لا ينبغي له يلعنها. كذا لو لعن الأرض أو لعن المزرعة أو لعن البعير أو لعن الفرس لا تخرج عن ملكه، لكن عليه التوبة والاستغفار. يقول: ما حكم طلب الزوجة مبلغا من المال من زوجها ليلة الدخلة من غير المهر المتفق عليه؟ الله الحالها إذا طلب فيه يعطيها سمح خطها. الحمد لله، لا حول ولا قوة. هذا يسأل عن هذا؟ لا حول ولا قوة. نعم. أيضا السائل يسأل سؤال آخر: ما حكم زيارة المرأة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ زيارة قبور النساء لا تجوز، على الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور في أحاديث عدة حديث. النساء لا يزورن القبور لأنهن فتنة وصبرهن قليل، فزيارة كل الرجال، أما النساء فلا يزورن القبور. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه الذي ينبغي ألا يزورن ذلك، لكن بسبب أن بعض العلماء يرخص في ذلك فالدولة تساهلت في هذا مع زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ترك التشويش، لأن بعض العلماء من يأتي من الخارج قد تكون معه زوجته وقد يكون ممن يبيح ذلك ويتساهل، فلهذا جرى التساهل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وإلا فالمشهور والصحيح من أقوال العلماء أن النساء لا يزورن القبور مطلقا. نعم. سؤال يقول: يوجد بعض آيات القرآن الكريم وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل مكتوبة على شيء ولا إيش؟ وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم تشفي. القرآن جعله الله شفاء، القرآن من أسباب الشفاء والعافية. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مروا على جماعة من البادية وعندهم نذير رئيسهم لدغته الحية، قالوا فعالجنا بكل شيء ما نفع، فأذنكم الراقم؟ فقال الصحابة نعم، فقام إليه أحدهم ورقى بالفاتحة الحمد لله وقرأ عليها الفاتحة مرة أو أكثر فعافاه الله وشفاه وقام كان ينشط من عقاب. فالقرآن لا بأس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقية لا بأس بها، رقية المريض بالقرآن بالدعوات الطيبة لا بأس، لكن لا يرقى بدعوات ما ترفض ولا بأسماء شياطين ولا بطلاسم، لا، يرقى بالقرآن أو بدعوات معروفة جاءت في الأحاديث أو معلومة من الدين بأنها مباحة. فالرقى لها أثر وينفع الله بها كثيرا، هذا بإذن الله، إن الله إذا الله رب الشفاء قد يرقى ولا يشفى، لكنها من أسباب الشفاء. فإذا اجتمع في الرقية ثلاثة أمور: الأمر الأول أن تكون باللسان المعروف المعنى من القرآن أو من الدعوة المباحة. الشرط الثاني أن لا يكون فيها محذور من الشرع، ما فيها كلام منكر. الشرط الثالث أن لا يعتمد عليها، بل يعلم أنها سبب وأن الله هو الشافي سبحانه وتعالى. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة جازت الرقى. أن يقول: ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه من مات حريقا أو غريقا أو بطاعون إلى آخر الحديث فهو شهيد، فأرجو تفسير ذلك. نعم، الشهداء كثيرون، الشهداء كثيرون، وهذا فضل الشهادة فضل خاص للشهداء إن الله عز وجل أعظمهم وأرفعهم درجة الشهيد في سبيل الله، المقتول في سبيل الله في قتال الكفار الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا، هذا أعظم الشهداء وأفضلهم. هكذا المطعون اللي يموت بالطاعون أو بالله مرض معروف إذا مات به الإنسان هو شهيد، كذلك موت بالحرق بالغرق بالهدم من البطن إذا مات بالإسهال، كل هذه حالة. نعم. هذا فضل خاص، يقول لهم فضل خاص يرجى لهم الجنة والكرامة. نعم. يقول: قياسا على ذلك، من مات في تحطيم طائرة أو حادث سيارة مثل إذا مات بالطائرات أو بباب السيارات أو بالتصادم يرجى أنهم شهداء إذا كانوا مسلمين، لأنهم يشبهون من مات بالهدم، من مات بسقوط الطائرة أو بانقلاب السيارة أو باصطدام السيارات أو القطارات، هم أشبه الناس بالهدم من مات بهدم الجدار عليها أو السقف. هم من يسعون